قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. رواه الترمذي. باب ما جاء في تعجيل الزكاة، 678. والحاكم برقم 5431 من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا، من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية ابن عدي من طريق سعيد المنصور عن إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به عن علي به. قال ابن جارود عقبه قال ابن جارود عقبه قال يحيى بن معين قال يحيى بن معين إسماعيل بن زكريا الخلقاني ثقة. إسماعيل بن زكريا الخلقاني ثقة، والحجاج بن دينار الواسطي ثقة، والحجاج بن دينار الواسطي ثقة، والحديث صحيح، والحديث صحيح إسناده، والحديث صحح إسناده، والحديث صحح إسناده الحاكم، والحديث صحح إسناده الحاكم. قال الشيخ الألباني في الإرواء: والحديث صحح إسناده الحاكم. قال الشيخ الألباني في الإرواء: قلت الحجاج بن دينار، قلت الحجاج بن دينار وحجية بن عدي وحجية ابن عدي مختلف فيهما، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنا. وغاية حديثهما أن يكون حسنا، لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة، لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة. هذا أحدها، هذا أحدها، وذكر بقية الوجوه، وذكر بقية الوجوه، وذكر شواهد الحديث، ثم قال رحمه الله: وذكر بقية الوجوه، وذكر شواهد الحديث، ثم قال رحمه الله في نهاية الكلام، ثم قال رحمه الله في نهاية الكلام على هذا الحديث، ثم قال في نهاية الكلام على هذا الحديث: وهذه شواهد لم يشتد ضعفها، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها. وهذه شواهد لم يشتد ضعفها فهو يتقوى بها، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. انتهى. ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. انتهى. الإرواء الثالث 49 و300. وهناك ذكر رحمه الله الاختلاف في الحديث، فالحديث اختلف فيه عن الحكم بن عتيبة، ورواه الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجي بن عدي كما هو عندنا عن علي مرفوعا، ورواه أيضا كذلك مرة قال الحجاج عن حجر العدوي أو كذا. المهم الحسن بن عمار أيضا عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن حكم عن طلحة مرفوعا، الحسن عمارة متروك، وهكذا هشيم أيضا عن منصور إلى آخره، بن زادان عن حكم، فالطرق ضعيفة ولكن له ما يشهد له، والاختلاف فيه ضعف الحديث لكن له شواهد خرج الشيخ بتحسينه، وهذه شواهد لم يشتد ضعفه ويتقوى ارتقي لدرجة الحسن على أقل الأحوال الإرواء، وصححه أيضا في صحيح أبي داود وصححه أيضا في صحيح أبي داود الإرواء الثالث 49 و300، وصححه أيضا في صحيح أبي داود الذي يريد يرجع يرجع هناك، فالحديث صالع عند رحمه الله. وقوله قبل أن تحل أي قبل أن يجيء وقتها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل أي قبل أن يجيء وقتها، قبل أن يجيء وقتها من حلول الأجل مجيئه. وقال القارئ في المرقاة قبل أن تحل بكسر الحاء، وقال القارئ في المرقاة قبل أن تحل بكسر الحاء أي تجب الزكاة، أي تجب الزكاة قبل أن تحل، قيل قبل حلول وقتها من حلول الأجل مجيئه، قبل أن يجي وقتها كما تقدم، وهو من حلول الأجل بمعنى مجيء الأجل. وقال القارئ تحل بكسر الحاء أي تجب الزكاة، تجب الزكاة، وقيل قبل أن تصر حالا، وقيل قبل أن تصر أو قبل أن تصير، قبل أن تصير حالا بمعنى الحلول، وقيل قبل أن تصير حالا بمعنى الحلول. وقال ابن حجر أي قبل أن يتم حولها، قال ابن حجر أي قبل أن يتم حولها، هذا كله في المرقاة، وهو حاصل المعنى، وهو حاصل المعنى، هذا هو حاصل الذي ذكر الحافظ حاصل المعنى قبل أن يتم حولها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة قبل أن تحل أي قبل أن يتم حولها، لم يتم بعد، قبل أن تصير حالا بمعنى الحول كذلك، قبل أن يجيء وقتها أيضا، كله حاصل هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله، قبل أن يتم حولها وهو حاصل المعنى. يقول صاحب المرقاة، المرقاة السادس صفحة 50، هذا معنى قبل أن تحل حاصله ما ذكره الحافظ قبل أن يتم حولها. مسألة حكم تعجيل الزكاة، مسألة حكم تعجيل الزكاة. قال البغوي رحمه الله قال البغوي رحمه الله في شرح السنة 36 اختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، اختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، شخص يريد أن يعجل حوله لم يتم قبل أو لم يتم بعده، حوله لم يتم بعده الذي تجب فيه الزكاة إذا دار عليه، قال أنا سأعجل السنة زكاتي 5 أشهر 3 أشهر ما أنتظر حتى يأتي الحول، سأعجل الزكاة، بعض أهلي وأقاربي عندهم عرس، عندهم بعض المناسبات يحتاجون إلى شيء من المال، وأنا عندي زكاة ستدور على حولي، أقدمهم من الآن، زواجهم الآن وأنا أقدمهم الزكاة، ربما بعد 5 أشهر تجب علي، مضى 5 وبقي 6 مثلا أو نحو ذلك حتى تتم السنة، وأنا أقدمهم أعينهم بالزكاة على الزواج، هل يصلح له أو لا يصلح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة 36 اختلف العلماء في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. هذا القول الأول، قالوا لا مانع أن يقدم زكاة بخمسة أشهر في أول السنة، في أول السنة ما فيه مانع، في وسطها، في أثنائها، في آخرها ما فيه مانع أن يقدم الزكاة، فله أن يعطي من شاء من زكاته قبل حلول الحول ثم يحسبها من ضمن الزكاة. وهذا ربما يحتاجه بعض الناس، تقديم الزكاة في مثل هذه المناسبات والحاجات لبعض أقاربه أو لغير أقاربه من الأمور التي يحتاج إليها أهل الإسلام، فيقدم لبعض الناس يريد علاج إلى مصر أو إلى شيء ولم يأتي وقت الزكاة، وهذا مسكين يحتاج إلى أن يتعالج ويذهب الآن وإلا ربما يتضرر، فيقولون لها نريد شيء منها، يقول معي مال زكاة بس ما حل الحول عليه، فيأتي فقيه من الفقهاء يقول الجمهور قد أجازوا هذا، فلا بأس أن تقدم، ولا سيما في مثل هذه الحاجة فلا بأس أن تقدم. فهذا قول جمهور أهل العلم جواز التقديم، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ويعيد لو عجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ويعيد لو عجل، يعيد الزكاة إذا أخرجها قبل وقتها ما تجزئه، فيعيد مرة ثانية يخرج زكاة أخرى غير الزكاة وتلك احسبها صدقة أو ما شاء إن كانت لبعض الناس احسبها هدية إن شاء، ويعيد لو عجله قول الحسن ومذهب مالك. قول مالك واستدل من قال بمنع، واستدل هؤلاء المتأخرون واستدل هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، استدل هؤلاء بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وما كان من بابه من الأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول ولأن الحول أحد شرطي الزكاة كما تقدم، الحول وبلوغ النصاب شرطا الوجوب، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب فالنصاب بالإجماع لا يجوز تقديم الزكاة عليه كما سيأتي، هذا محل اتفاق أنه لا يقدم زكاة في مال لم يبلغ نصابا، هذا محل إجماع سيأتي الكلام على هذا اتفقوا، لكن بقي الخلاف في تقديم الزكاة على الحول، هل تقدم الزكاة على تمام الحول أم لا، أما تقديمه على النصاب فلم يختلفوا أنه ما يشرع تقديم الزكاة على النصاب، ما معك نصاب تقول زكي، لا ما يشرع هذا، أعطي صدقة إذا معك مال تريد تخرج منه أعطي صدقة من الصدقات، أما تجعله بنية الزكاة هذا ما يصلح وليس هذا مشروع، وهذا من الحدوث في أمر رسول الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فما تصلح عنك الزكاة ولا تقبل زكاة عنك لعدم بلوغ مالك للنصاب. أما الحول ففيه خلاف، قالوا هؤلاء مثل النصاب، أنتم معنا في أنه لا يصلح تقديم الزكاة على النصاب، فلماذا هنا خالفتمونا فرأيتم جواز تقديم الزكاة على الحول وهما شرطا الزكاة، النصاب وإيش والحول، لماذا قلت في النصاب لا يجوز تقديم الزكاة على النصاب، ما بلغ نصاب لا تزكي، تقدم زكاتك تقول لعله سيبلغ نصاب، أنا الآن منتظر معي صفقة سأدخل فيها والمال سيثرى وسيبلغ النصاب سأقدمها عن النصاب، فيقال لك هذا لا يصلح، فإذا بلغ النصاب تظرت بها حول ثم زكيت، فهم معهم على أن لا تقدم على النصاب، وخالفوهم في التقديم على على الحول، وهؤلاء قالوا أنتم معنا في هذا، إذن نلزمكم أن تكونوا معنا في الآخر ولا فرق بينهما. فلم يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، وسيأتي الكلام عن هذا. ولأن للزكاة وقتا لم يجوز تقديمها عليه كالصلاة، ولأن للزكاة وقتا لم يجوز تقديمها عليه كالصلاة. انتهى كلامه. ولأن للزكاة وقتا لم يجوز تقديمها عليه كالصلاة، انتهى. وممن قال بعدم التعجيل ابن حزم رحمه الله كما في المحلة مسألة 693. وممن قال بعدم التعجيل ابن حزم كما في المحلة مسألة 693، أي برقم 693. قال رحمه الله لا يجوز تعجيل الزكاة. قال رحمه الله لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولو بطرفة عين. هذه مبالغة، لكن هو ما يريد طرفة عين، يريد أنه ما يصلح التقديم. قال رحمه الله والله أعلم، وممكن أن يكون حتى لو تقدمت بدقائق على وقتها، بقي ساعة يقدمها على الساعة، ممكن أن يكون ابن حزم كعادة في الظاهرية، يعني لا بد تكون في وقتها. وأما طرفة عين هذه فيها شيء من المبالغة. قال رحمه الله لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولو بطرفة عين، فإن فعل ذلك لم يجز وعليه عادتها. وعليه عادتها ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، ويرد إليه ما أخرج قبل وقته، إما أن يرد إليه أو ينوي به صدقة من الصدقات. لكن إذا لم يقل أنا ما أريد الصدقة أريد الزكاة، يقال لا خلاص خذ مالك، هذاك الذي أعطيته لفلان هذا ما يصلح أن يكون زكاة له، إذا نويت به زكاة خذه ورده، وذاك فلان ينصح برده لأنه أخرج قبل وقته، وهذا الوقت ما هو وقت الزكاة، فيرد إليه ما أخرج قبل وقته لأنه أعطاه بغير حق، لأنه أعطاه بغير حق. انتهى. وممن منع ذلك أيضا ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية. وممن منع ذلك أيضا ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية، وأشهب من المالكية، وأشهب من المالكية، ورواه عن مالك، وأشهب من المالكية ورواه عن مالك، ورواه كذلك ابن وهب. ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس وهو مالك أيضا هو الأقرب وغيره استحسان. وقال ابن يونس هو الأقرب وغيره استحسان. هو الأقرب وغيره استحسان، أي التقديم إنما هو استحسان، ما في دليل عليه. مع حديث لا زكاة حتى يحول الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستدل القائلون بالجواز بحديث الباب، واستدل القائلون بالجواز بحديث الباب، قد تقدم أن الألباني يحسنه. ولأن تعجيل المال وجد سبب وجوبه، ولأن تعجيل المال وجد سبب وجوبه، وجد سبب وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. الدين جائز أن يقضيه الشخص قبل أن يحل أجله، وقبل أن يحل أجله ضربوا أجلا معينا ثم أراد أن يقدم دين على الأجل، يجوز. والزكاة قالوا كذلك، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنت، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنت. وأما قبل الحلف يقول أنا سأكفر وبعدين إذا حلفت قد قدمت أنا خلاص ما عليه شيء يا جماعة لا تحسبونه، لأنه رجل صاحب إيمان خذوا هذه حق عشر ويحلف بعدها يقول قد قدمنا حق عشر، ما يصلح هذا ما يصلح. لكن بعد اليمين له أن يقدم، بعد قصد الحلف له أن يقدم وإن لم يحنث ما في مانع. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، بعد الحلف وقبل الحنث جائز ما فيه مانع، يؤدي كفارة اليمين بعد الحلف لكن وقبل أن يحنث، يقول والله ما أدخل بيت زيد وقد حلف الآن. طيب فيقول أنا الآن سأقدم كفارتي قبل أن أدخل بيت زيد، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو أدخل بيت زيد ثم أكفر؟ نقول له الأمر سهل، فإن شئت قدمت الكفارة قبل أن تدخل، وإن شئت كفرت بعد أن إيش؟ بعد أن تدخل. هو يريد يدخل الآن، يريد يدخل بيت زيد، رأى أنه من الأقارب أو من زملاء، لكن الشيطان جعله يحلف بإذن هذا ويقطع زيدا، فرأى أن يتراجع وقد حلف، فجاء يستفتي. فنقول له يجوز إذا أردت أن تقدم أولا الكفارة ثم تدخل هذا جائز، وإذا أردت أن تؤخر بعد الحنت فلك ذلك، ادخل أولا وقد حنث في يمينك ثم كفر بعد ذلك، وقد جاء النص في هذا فجائز. وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق، شخص ضرب شخصا ضربة قاتلة محقق موته، الأطباء قالوا سيموت، هذا سيموت سيموت ما يمكن أن يعيش إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه الضربة ضربة قاتلة تصيب المقاتل ويموت صاحبها، وقد جرحه بهذا الجرح الذي توقع منه الوفاة. فيقول أنا الآن سأقدم إيش الكفارة، هل يجوز لي أو لا يجوز لي؟ فمن أهل العلم من يقول يجوز تقديم كفارة القتل قبل بعد الجرح وقبل الزهوق قبل أن يموت، ما فيه مانع أن يقدم كفارة القتل بعد جرحه الجرح القاتل، وقبل الزهوق إيش الشخص هذا وفراق الروح الجسد. وقد سلم مالك تعجيل الكفارة وفارق تقديمه قبل النصاب، وقد سلم مالك تعجيل الكفارة أي قبل الزهوق وبعد الجرح، وفارق تقديمها قبل النصاب، وقبل النصاب محل اتفاق. وسلم هنا رحمه الله مع أنه الذي يظهر خالف الأصول التي عنده، لكن سلم في تقديم الكفارة بعد الجرح وقبل الزهوق، والأحسن أن يخرج من الخلاف فلا يكفر حتى يموت هذا الرجل، فلعل الله يحييه وما يموت، على الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء العاجل يعافيه ويبقى في فراشه مثلا فترة ثم يعافيه، لماذا تستعجل تأخر؟ فلا تقدم كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق، تأن هذا الأمر يحتاج إلى نظر أكثر. أما مسألة الحنث فقد جاء فيها النص، وأما مسألة كفارة القتل قبل موت المقتول قبل موت هذا الشخص المجروح وبعد جرحه هذا يحتاج إلى نظر أكثر. وقد سلم مالك تعجيل الكفارة وفارق تقديمها قبل النصاب لأنه تقديم لها على سببها، وقولهم إن للزكاة وقتا قلنا الوقت إذا دخل في الشيء، وقولهم إن للزكاة وقتا قلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله، قلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه، كالدين المؤجل. هذا جواب عن قولهم تقديم للشيء قبل وقته، فالجواب هذا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا من باب الرفق بالإنسان فله مثلا جعله له حد معين حتى لا يعجل الإنسان بهذا، فيجعل للزكاة حد معين، ما تقدم في كل شهر مرة، في كل شهرين، جعلت في السنة مرة هذا الوقت المحدد من باب الرفق بالإنسان. فإذا أراده أن يتقدم هذا الوقت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما فيه مانع، إلا فيما حدد على سبيل التعبد كأوقات الصلاة، فلا يقول أنا أقدم على الوقت، أريد مثلا أخرج من هذا المكان وأنا في بلدي لا أريد أصلي بسرعة قبل الأذان وسأخرج، لأني مسافر الباص سيذهب علي، سأقدم صلاة العصر قبل أذان العصر، هل يجوز هذا؟ هذا وقت تعبدي ما يصلح. أما الوقت الذي قد حدد من باب الرفق بالإنسان، فإذا تقدم الشخص كالديون ما فيه مانع، فإنها يضرب لها أجال وتكتب أجالها. فإذا أراد الشخص أن يقدم على هذا الوقت الذي وضع رفقا به يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز كذلك الزكاة، فإن الوقت الذي حدد لها إن من باب الرفق بالإنسان، من باب الرفق بالإنسان، فإذا أراد أن يتقدم هذا الوقت ما فيه مانع. هذا جواب لا بأس به، جيد. وقوله من الزكاة وقتا، قلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان أي يدخلوه وحددوا به في بعض الأشياء من باب الرفق بالإنسان، يجوز للشخص أن يتعجل هذا الوقت. قلنا إن للزكاة وقتا، قوله من الزكاة وقتا، قلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه، كالدين المؤجل، كالدين المؤجل، وكمن أدى زكاة مال غائب، وكمن أدى زكاة مال غائب. تقدم المال الغائب، وربما يجعل من ذلك الميراث، وله ميراث موجود عند الناس لكن ما هو موجود في يده، فيقدم زكاته، يقدم زكاة هذا الميراث الذي لم يستلمه بعد، لكن قد علم أن له هذا المال موجود وقد قسموا له فقدم قبل استلامه، فما فيه مانع. مال غائب عنه يقدم زكاته، ما فيه مانع. أو مع بعض الناس الذين هم عندهم مماطلة أو ما عندهم مماطلة سيؤدون ويقدم، وهذا واجب عليه أن يقدم بالنسبة للمال الذي بيد شخص وهو دين عليه وغير مماطل، فلا بد أن يعطي مال في وقته المحدود، وإن قدم لا بأس بذلك قبل أن يستلمه، قبل أن يستلمه من هذا الشخص، ما فيه مانع، وهذا مال غائب عنه، كمن أدى زكاة مال غائب وإن لم يكن على يقين من رجوعه، من رجوعه، وإن لم يكن على يقين من وجوبها، أي في هذا المال، خلنا على هذا الحقوق، وإن لم يكن على يقين من وجوبها، أي في هذا المال. ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت، أي قبل أن يصل إليه يتلف هذا المال. وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، وأما الصلاة والصيام اللذان يعني أدخلوهما هنا وقالوا هما كالصلاة والصيام، لا، ما هو كالصلاة والصيام حتى تقاس الزكاة عليهما، فهما من باب التوقيت التعبدي. وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيها غير معقول، والتوقيت فيها غير معقول، والتوقيت فيها غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه، فيجب أن يقتصر عليه. وهذا جواب جميل، نحن ما ندري لماذا وقتت الصلاة، صلاة العصر بكذا، وصلاة الظهر بالزوال، وصلاة العصر بدخول وقتها بعد خروج وقت الظهر، وصلاة المغرب كذلك أيضا بغروب الشمس، صلاة العشاء بالشفق، ما ندري، ما نعقل هذه العلة، أليس كذلك؟ ما نعقلها، فإذا لم نكن نعقلها فوقتها إذا وقت تعبدي، بخلاف الزكاة، وجوب الزكاة وقتها معقول، إنما أخرت وجعلت السنة من باب الرفق بمن؟ بالإنسان. فإذا قدمه وأخذ بهذا مثلا وقدمه ولم يرفق بنفسه مثلا، قدم هذا يجوز ولا ما يجوز؟ كتوقيت الديون، كتوقيت الديون، فله أن يقدمها قبل وقتها الذي قد أجل أو جعل فيما بين الدائن والمدين. وهكذا كالمال الذي ما هو بيد غائب عنه محتمل التلف، ويقول أنا سأزكي عليه، وإن كان محتمل التلف سأزكي عليه، فله ذلك، ما فيه مانع أن يقدم زكاة قبل أن يقبضه، وإلا الأولى له والرفق به أن يقبض المال ثم يزكيه، الذي هو في خطر هذا المال يقبضه ثم يزكي عليه، لكن يقول أنا سأزكي عليه قبل أن أقبضه، وإن كان ربما لا يرجع إلي، فله ذلك، والرفق به أن يؤخر. فهذا جواب على قولهم أنها كيف تقدم على وقتها، فهي مثل الصلاة ومثل الصيام، لا يجوز للشخص أن يصوم رمضان في شعبان، يقولنا السنة هذه سأقدم وأصوم شعبان رمضان في شعبان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه قد جعل له وقت إيش معين. وهكذا أيضا الصلاة، يقول أنا سأصلي العصر اليوم وقت الظهر، بعض الظهر مباشرة أريد أن أسافر، أو قبل دخول وقتها أصليها قبل دخول، ما يريد يجمع، ما في عند نية جمع، والجمع في الحضر كما تقدم معكم الخلاف فيه، فإن كان العلة من العلل وجمع أحيانا لعذر أو لمطر أو خوف أو غير ذلك، أو من باب يعني الرفق بنفسه، من باب أن الشريعة جاءت أحيانا أن الشخص لا بأس أن يقدم من غير خوف ولا مطر، وهذا في النادر من غير استرسال، لا كما يفعل أصحاب القات، هذا شيء آخر، لكن ما هو نيته هذا؟ نيته يقول أنا سأقدم صلاة العصر اليوم، أريد أنام، أريد أنام تعبان، أريد أن أقدم صلاة العصر فيقدمها، هذا ما يصلح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت بوقت، فوقتها وقت تعبدي، بخلاف وقت الزكاة فهو وقت من باب الرفق فقط، فإذا قدم الشخص ما فيه مانع. طيب، فتعبد محض التوقيت فيها غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه. فالميقات في الصلاة مجهول المعنى، فالميقات في الصلاة مجهول المعنى، فلا يعقل لما جعل الشارع زوال الشمس وقتا لصلاة الظهر، فلا يعقل لما جعل الشارع، هذا تفسير لقولهم فالميقات في الصلاة مجهول المعنى، فلا يعقل لما جعل الشارع زوال الشمس وقتا لصلاة الظهر، ما ندري، الله أعلم لماذا. مثلا لما جعل الشارع زوال الشمس وقتا لصلاة الظهر مثلا، ولما جعل غروبها وقتا لصلاة المغرب مثلا، إلى آخره. وأما معنى الحول في الزكاة فإنه معلوم المعنى، وأما معنى الحول في الزكاة فإنه معلوم المعنى، فإن معناه توفير الوقت للغني، فإن معناه توفير الوقت للغني ليتوفر ماله، ليتوفر ماله وينمو، ليتوفر ماله وينمو، فهو لمصلحة الغني، فهو لمصلحة الغني. وأما معنى الحول في الزكاة فإنه معلوم المعنى، فإن معناه توفير الوقت للغني ليتوفر ماله وينمو، فهو لمصلحة الغني، فإذا قدمه فهو حق له قد تنازل عنه، فإذا قدمه فهو حق له قد تنازل عنه. والراجح هو قول الجمهور لقوة دليلهم وتعليلهم، والراجح هو قول الجمهور لقوة دليلهم وتعليلهم، والراجح هو قول الجمهور لقوة دليلهم وتعليلهم، ومع ترجيح قول الجمهور إلا أنه لا ينبغي تعجيل الزكاة قبل وقتها، ومع ترجيح قول الجمهور إلا أنه لا ينبغي تعجيل الزكاة قبل وقتها خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، إلا لحاجة كالجهاد وحصول مجاعة ونحو ذلك، ونحو ذلك، لأن المال قد يعتريه تلف، وخسارة وغير ذلك، وخسارة ونحوها ونحوها، لأن المال قد يعتريه تلف أو خسارة أو نحو ذلك، ويرجع يندم: يا ليتني ما قدمت الزكاة، أنا قد خسرت الآن. ويرجع يتولول: يا ليت يا ليت، أخر أحسن لك، تخرج من هذا، فإنك ربما تقدم فإذا بالمال ينقص عن النصاب، مع المرور تحصل لك آفة في هذا المال وما دار عليه الحول بعد، وأنت قدمت، فإذا بآفة تحصل للمال ويحصل خسارة في التجارة، والمال ينقص عليك ويذهب عليك وما بلغ النصاب، وأنت قد إيش؟ قد قدمت، وتجلس تندم: يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما فعلت. أحسن انتظر حتى يأتي الحول. لكن إن كان هناك حاجة كعلاج مريض يريد أن يذهب إلى بلاد مصر مثلا أو هذه البلدان التي يذهبون إليها، وما في حد عطى شيء، وهذا معه مال زكاة لكن ما قد جاء الوقت، قال: يا جماعة أنا سأقدم زكاتي، لا بأس، لهذا الحاجة ما فيه مانع. أو جهاد يريد إعداد المجاهدين والحول لم يحل بعد، يقدم، ما فيه مانع. أو أيضا كذلك حوائج أخرى التي أشرنا إليها، مجاعة تحصل في الناس، مجاعة، وهذا معه مال في بعض البلدان مثلا، مجاعة شديدة ويحتاجون إلى إعانة، فالتجار يقدمون أموالهم قبل حلول وقتها، ما فيه مانع أن يقدموا. وغير ذلك من الحاجات التي من أجلها التقديم. أما من غير حاجة فننصح أرباب الأموال وهكذا من وجبت عليهم الزكاة لا يقدموا، فإن المال يعتريه التلف ويعتريه الخسارة وغير ذلك من الأشياء، فالأحسن يتأنى حتى يحول الحول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.